نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأوين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله في هذا الباب: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد أن طاعة الله عز وجل إيمان وتوحيد، وهي نوع من أنواع العبادة. ولهذا العبادة أنواع كثيرة، ومنها الطاعة. والشرك يقع في العبادة ويقع في أنواعها وهي الطاعة. ولهذا العلماء يقولون إن الشرك يرجع إلى 5 أنواع، ومن هذه الأنواع 5 شرك الطاعة، فإنه من أعظم أنواع الشرك التي يقع فيها الشرك شرك الطاعة مع شرك الدعاء وشرك الذبح وشرك التحكيم يرجع للطاعة، وشرك الشك وشرك الكفر. والطاعة لما كانت نوعا من أنواع العبادة فصرفها لله توحيد، وصرفها لغير الله شرك. فيأتينا هنا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول طاعة الرسول ليست عبادة للرسول، وإنما هي عبادة لرب الرسول، وهو الله الذي أمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله جل وعلا في آية النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فتأمل كيف قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، إذ لم يكرر الفعل فعل الأمر أطيعوا مع أولي الأمر، وإنما عطف ولاة الأمور على رسوله، لأن طاعة ولاة الأمور وهم العلماء والأمراء هم أولو الأمر، بتفسير السلف لهم من الصحابة والتابعين أنهم العلماء والأمراء، طاعتهم ليست مطلقة كطاعة الله وطاعة رسول الله، وإنما طاعتهم مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله. طاعة الله توحيد لله وعبادة وإيمان، وطاعة الرسول توحيد لله أيضا وإيمان بالله وبرسوله، إذ لم لم يطع المؤمنون رسول الله إلا لما أمرهم الله بذلك في قوله جل وعلا في آيات كثيرة، ومنها آية آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ولهذا من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة للرسول فقد أشرك مع الله في شرك الطاعة، ودخل في من أطاع الأحبار، لأن أعظم الأحبار والعلماء هو رسول الله، وهم رسل الله عليهم الصلاة والسلام. ولكن لما كان هذا لا يقع عند الموحدين كانت طاعتهم لرسول الله من طاعتهم لله، فهي اتباع لرسول الله وعبودية لله حيث أمرهم وتعبدهم جل وعلا بطاعة رسوله. فإذا غلا الناس في الرسل فعبدوهم عبادة الطاعة يقع عندئذ الشرك. هذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، أن طاعة الله توحيد، وطاعة غير الله عز وجل في مصادمة دين الله تناقض التوحيد، فإما تناقضه من أصله كالذي أطاع العلماء في أمر يعلمه حرام من دين الله فيطيعهم في تحليله، أو يطيع الأمراء في أمر علمه من دين الله أنه حرام فيطيعهم في تحليله. وهذه الطاعة يأتي معنا أنها نوعان: نوع كفر أكبر، وهو من أطاع الأمراء والعلماء، أمراء السوء وعلماء السوء، في تحليل المحرمات أو تحريم المباحات المحللات لإبدال دين الله. والإبدال على نوعين: إما إبدال الدين كله، أو بإبدال أصوله وقواعده العظام، كان يطيعهم في تحريم ماذا؟ ما أباحه الله من النكاح، أو يطيعهم في تحليل ما حرم الله من ترك الصلوات، قال خلاص الصلوات أسقطناها عنكم. هذا يدخل في تبديل الدين الذي هو كفر أكبر. ويأتي التحليل الثاني وهو الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر، وهو أن يحلل أمرا تشتهيه نفسه فيطيع عالما، أو يتبع الفتاوى من علماء السوء أو الفتاوى الشاذة لأنها وافقت هواه، فدخل هذا في أنه أطاع غير الله لكنه لم يبلغ حد الكفر الأكبر، وإنما هذا لشهوة في نفسه واتباعا لهواه، ولم يصل إلى حد إبدال دين الله عز وجل. هذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد كما سيأتي إن شاء الله في تفصيل هاتين الحالتين. يقول الشيخ رحمه الله: باب من أطاع من، هذه أداة شرط، وأطاع فعل الشرط. أطاع العلماء أي من يعتقد فيهم العلم ولو كانوا من أهله، ومن العلماء الأحبار، إذ الحبر هو العالم المتضلع في هذا العلم يسمى حبرا، وهم كثر في أهل الكتاب من اليهود خصوصا. والأمراء، لاحظ أنه قرن بين النوعين إشارة إلى أن هؤلاء هم أولو الأمر، العلماء والأمراء هم أولو الأمر، والشيخ مراده بذلك أنه أطاع المعظمين الذين لهم عند الناس تعظيم وإجلال، إما لعلمهم أو لسلطتهم وسياساتهم. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، ما النتيجة؟ ما جواب الشرط؟ فقد اتخذهم أربابا من دون الله، وهذا هو الحكم عليهم، والنتيجة أنه اتخذهم أربابا من دون الله. واتخذهم أربابا يعني معبودين، لأن الأرباب جمع رب، والرب هو المالك، هذا في اللغة: أنا رب الإبل، أنا رب الدار. الرب هو المالك، وهو في الاصطلاح المالك المتفرد بالتصريف، بالملك والتصريف يسمى ربا. أما الإله فإنه المعبود، من آلهة يأله إلها وإلهية وألوهية وألوها وهو المعبود. لكن سئل المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سئل عن الفرق بين الربوبية والألوهية وذكر ما حاصله أنهما إذا ذكر أحدهما في النص دخل فيه الآخر. ولهذا في قول الله جل وعلا كما سيأتي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أي معبودين، فالربوبية ها هنا بمعنى الألوهية. ومثله قول الله جل وعلا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، يعني أربابا ها هنا أي معبودين، فالربوبية ها هنا بمعنى الألوهية والعبادة. النتيجة أن من اتخذ هؤلاء العلماء والأبراء أي المرؤوسين والسادة والمعظمين في تحليل ما حرمه الله أو تحريم ما أحله الله، النتيجة والحكم أنه اتخذهم أربابا من دون الله. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما، وحديث ابن عباس هذا جاء بإسناد صحيح خلافا لبعض المتكلمين على تخريج كتاب التوحيد وهنوا منه استعجالا منهم في الأحكام. وللأسف هناك من بعض من يشتغل في التخريج والبحث في كتب الأحاديث يستعجل ويجازف في أحكامه وإن لم يستقصي، يريد أن يصل إلى ما وصل إليه المحققون من العلماء بعجلة وسرعة فيقع في الطامات والاستعجالات المهلكات فيخطئ أهل العلم ويتعقبهم وينتقدهم وهو في الحقيقة المتعقب المنتقد لجهله وعجلته. حتى سمعت بعضهم أو قرأنا لبعضهم يقول إن هذا الأثر لا أصل له أو إنه غير صحيح، وهذا من الجهل، فإن هذا الأثر لو فتش صاحبه في كتب أهل العلم ولا سيما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وجد أن الشيخ يسوقه سندا ومثنى. فهذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني عن معمر وهو ابن راشد عن طاووس ابن كيسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا إسناد صحيح مسلسل بالآئمة. ابن عباس رضي الله عنهما قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهذا له سبب وله قصة، فإن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن المتعة في الحج واجبة، أي الإحرام بالحج إحرام التمتع يرى أنه حتم وواجب أخذا بظاهر حديث سراقة بن مالك ابن جعشم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على المروة بعد فراغه من سعيه أمر من لم يسق الهدي من أصحابه أن يجعلها عمرة، وكانوا في الجاهلية يعدون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. فقال سراقة بن مالك يا رسول الله أهذه أي الفسخ فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي لعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل للأبد. فأخذ منه ابن عباس رضي الله عنهما وجوب فسخ الإحرام إلى ماذا؟ من الحج إلى العمرة إلى التمتع، ويرى ذلك واجبا. فقيل له إن أبا بكر وعمر، وكان ابن عباس يفتي بذلك إلى وفاته رضي الله عنهما، فقيل له يا ابن عباس إن أبا بكر وعمر وهما من هما رضي الله عنهم يريان الإفراد بالحج لا يريان التمتع بالعمرة الحج كما تقول. فقال رضي الله عنهما أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر، يعني تعارضون قولي بقول من؟ بقول غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أي عقوبة لكم وعذابا، لما عارضتم بقول العلماء قول رسول الله، لما عارضتم بقول أعلم العلماء وهم أبو بكر وعمر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لما وقعتم في هذه المعارضة توشك أن تنزل عليكم العقوبة، والعقوبة أشد ما تكون، حجارة من السماء تنزل على هؤلاء. فإن قوم لوط لما فعلوا الفعل القبيح مع شركهم برب العالمين استحقوا هذه العقوبة، أن أمطر عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ولأن الله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته رد إلى سنته الصحيحة. فابن عباس رضي الله عنهما اعترض واستنكر واستقبح أن يعارض حديث النبي عليه الصلاة والسلام بقول أحد كائنا من كان، مع أن الشيخين رضي الله عنهما ما قصد المعارضة، وإنما أراد أن لا يهجر البيت فتنشأ للعمرة سفرة أخرى، ولهذا كان يريان الإفراد أفضل من أين؟ من التمتع. وعلى هذا جماهير العلماء برؤية أن الإفراد أفضل، وهو المشهور عند الإمام مالك وجماعة من أهل العلم. نعم أصح الأنساك وأفضل الأنساك هو التمتع، لأنه جمع حجا وعمرة، ولأنه الفعل الفعل الذي تمناه النبي عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. ولكن الشيخين رضي الله عنهما رأيا الإفراد لينشئ للعمرة سفرة آخر، فلا يكون البيت مهجورا من الحج إلى الحج. لكن ابن عباس رضي الله عنهما استقبح واستشنع أن يعارض حديثه عليه الصلاة والسلام أو هديه بقول أحد كائنا من كان، ولو كان من العلماء وأعلم العلماء أبو بكر وعمر. ثم فيه لفتة أخرى وهي من فقه الشيخ في سوق هذا الأثر، أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه كان مع كونهما من أعلم الناس كان أميرين وخليفتين، ولهذا لا يطاع أحد من العلماء أو الأمراء في معارضة الدليل وشرع الله عز وجل سواء بالتبديل أو بالتغيير. نعم يعتذر لهذا المعارض إذا كان معارضته عن اجتهاد أو وجهة نظر أو وجهة، يعتذر له لكن لا يوافق عليه. ولهذا العبرة برواية الصحابي لا بخاب خالفته له. ابن عمر رضي الله عنهما جاء عنه من وجوه عديدة أنه إذا فرغ من نسكه أخذ ما زاد عن قبضته، وهو من رواة حديث إعفاء اللحية، فخالف فعله روايته، شو نسوي؟ نقدم روايته ولا نوافقه على فعله، بل نعتذر له رضي الله عنه ونعد هذا من اجتهاداته التي لا يوافق عليها. ولهذا قال ابن عباس أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أي عقوبة لكم وتشنيعا لكم لما عارضتم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه وسنته بقول أحد كائنا من كان ولو كان أبو بكر وعمر. قال الإمام أحمد، وهذه مقولة من الإمام أحمد في اتباع الأدلة واقتفاء آثارها وتتبعها وتقديمها على نتاجات واجتهادات العلماء وإن على كعبهم في العلم. قال الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، طلبة علم عندهم تمييز بين الأحاديث من خلال خطمها وهي الأسانيد، ويعرفون الصحيح من الضعيف ويميزون هذا من هذا. عجبت لقوم وهم حديث أهل العلم أهل الأثر عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، من سفيان؟ إنه أمير المؤمنين في الحديث في عهده، سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري أبو عبد الله، وكان له مذهب عظيم لأنه بلغ في الحفظ والإتقان مبلغا عظيما، يعني يعجب لأهل العلم الذين عرفوا الإسناد وصحته كيف يذهبون إلى رأي سفيان واجتهاد سفيان الثوري في المسائل مع أنهم أهل علم بالأثر وبالسنن وبالأسانيد. ومذهب سفيان الثوري كان من المذاهب المعتبرة عند أهل العلم، لكنه اندثر ولا يوجد مذهبه إلا في مطولات كتب الخلاف العالية ككتب ابن جرير وغيره، ومذهبه اندثر ورثه بعده أهل الحديث وممن قال به من مذهبه بعد ذلك أهل الظاهر. وكان سفيان الثوري رحمه الله لا يفتي في بابين من أبواب العلم، في باب الحيض وفي باب الطلاق، لأن المسائل فيهما مشكلة ومتداخلة، وهذا من علمه وورعه رضي الله عنه ورحمه. قول الإمام أحمد هذا يشبه قول باقي الأئمة الأربعة، فثبت عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله أنه قال: إذا جاء الخبر عن رسول الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وإذا جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، يعني هم أهل اجتهاد ونحن اجتهاد، لأنه معدود في طبقة صغار التابعين. ومثل هذا قول الإمام مالك رحمه الله، مالك بن أنس، لما قال: كل منا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام لأنه محدث المدينة وعالمها، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. وجاء عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي أنه قال: إذا تعارض قولي مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقول عرض الحائط، لأنه إمام متبوع يتبعه الناس ويسألونه ويستفتونه، وهو معه ما هو فيه من العلم، يقول: ردوا قولي واضربوا بقول عرض الحائط في مقابل قول النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الشافعي أيضا ويروى عن الإمام أحمد: أجمعوا على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعها لقول أحد، كائنا من كان هذا الأحد. متى؟ إذا استبانت له السنة، أي تبينت واتضح له الحكم بدليله وتعليله ودلائله، لا يدع قول رسول الله لقول أحد كائنا من كان، لا عظيم ولا أمير ولا عالم ولا حقير. أجمعوا، وهذا من الإجماعات التقريرية التي تنقل طبقة عن طبقة، أن من استبانت له السنة، أي اتضحت له في دلائلها وفي فقهها، أنه لم يكن يدعى هذه السنة لقول أحد كائنا من كان هذا الأحد. ولهذا روى الإمام أحمد بسنده عن مالك بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع، ويدع من قوله يترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقوله من؟ ابن عباس الذي هو من أعلم الصحابة، يقول ذلك في نفسه، فكيف بمن جاء بعده من التابعين وأتباع التابعين؟ فالمسألة عظيمة، وهي مدارها على القلب، وهذا متعلقها بالتوحيد، في تحقيق وتجريد الطاعة لله عبودية، والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم عبودية لله وتوحيدا، أن لا يعارض قول الله وقول رسوله إذا استبان صحة ودلالة وفهما بقول أحد كائنا من كان. ولهذا أهل العلم أقوالهم وشروحهم وفتاويهم وحواشيهم لماذا؟ لتبيين وإظهار واستبانة حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي وظيفة العلماء، الدلالة على دين الله وبيانه، كما أن وظيفة الأمراء ماذا؟ تنفيذ أحكام الله وإقامة دينه. لما كان هذان السبيلان، سبيل العلماء في بيان دين الله وتبيينه للناس وتوضيح أحكام الله ومراد الله ومراد رسوله، وكان دور الأمراء تنفيذ أحكام الله وإقامة دينه، ما جاز لنا أن نجعل هذين الوسيلتين في مقام الطاعة مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: عجبت لمن عرف الإسناد وصحته كيف يذهبون لرأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله عليه الصلاة والسلام أو بعض قول الله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وانظروا يا أخواني إلى هذا المقام العظيم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ما مناسبة أن يقول جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره ولم يقل فليحذر الذين يخالفون أمره؟ أدخلت عن في هذا المقام لحكمة، وهذه الحكمة لأن معنى الكلام فليحذر الذين يلوذون عن أمر الله إلى أمر غيره، أو الذين يدبرون عن أمر الله معرضين عنه لغيره، أو يستبدلون أمر الله بأمر غيره. فهذا مناسبة كلمة عن في هذه، مناسبة حرف عن في هذا السياق، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. لما كان مخالفة أمر الله وأمر رسوله مفضيا إلى الكفر وإلى العذاب الأليم، وهذا الإفضاء بحده معصية أو كبيرة، لكن يخشى عليه الكفر والشرك لما قد يكون في قلبه من استخفاف أمر الله وعدم اعتباره في المقام اللائق به إلى تعظيم أمر غيره. وهذه الفتنة التي قال فيها أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، وهو الاستخفاف وعدم المبالاة، أو بتعظيم أمر غير الله من العلماء أو الأمراء أو العظماء فيجعله في مصاف أمر الله من جهة العبودية والطاعة. هذه الفتنة التي يحذر من وقوعها في القلب فيكون مشركا شرك ماذا؟ شرك الطاعة مع الله غيره. ويفسر هذا كله هذه الآية، آية براءة، فقد جاء في حديث عدي بن حاتم الطائي، وهو ابن حاتم الطائي المشهور الذي يسميه الأعاجم بحاتم كرم. من الأعاجم من إذا أتوا عمرة أو زيارة قد رأيتهم يخرجون من المدينة إلى أن يذهبوا إلى جبل طي في حائل، ليه؟ يزورون قبر وضريح مقام حاتم كرم، يعني 400 كيلو وأكثر لزيارة القبور، لأنهم ألفوا ذلك ونشأوا عليه في بلدانه، وهذا كثير، حتى إنهم يتقاولون مع سائق الأجرة في روح قبر حاتم كرم، ولو أخذ منهم المبلغ الطائل ما عندهم مانع. حاتم الطائي هذا الكريم الذي بلغ كرمه الآفاق وعرفتموه في الجيل 15، القرن 15، جاء فيه الحديث عند البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه قال: حاتم أراد شيئا فأدركه، وهو أن يذكر ويمدح بالكرم، فليس له إلا ما أراد. ومع ذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على مكارم الأخلاق التي كانت عنده، فإن جيشه وسريته لما قبضت على بنته سفانة قال عليه الصلاة والسلام لما جاء بها للمدينة: أطلقوها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، وترك نيته لله عز وجل. وهذا مثل ما قاله في عبد الله بن زيد بن جدعان، فقد روى مسلم في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن زيد بن جدعان، هذا الذي هو سيد قومه من بني تيم أحد فروع قريش، وعقد في الجاهلية حلفا يسمى حلف الفضول في بيته، وكانت له جفنة عظيمة يكرم بها ويطعم بها الناس من كرمه، وقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم حلفه وهو ابن 36 سنة. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال: إنه في النار، إنه لم يقل يوم الرب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني أن العمل مهما بلغ إن لم يكن معه إيمان لن ينفع العمل صاحبه. قال: وعن عدي بن حاتم. فعدي بن حاتم الطائي وطي قبيلة يمنية من قحطان هاجرت قديما إلى بلاد الجبل، إلى حائل، يقال الجبل نسبة إلى جبل أجا، ويقال إلى الجبلين جبلي طي وهما أجا وسلمى. وهجرتهم كانت بعد انهدام سد مأرب، وكان رجلا نصرانيا مع أنه عربي الأرومة، وكان في بلاد الشام لما جاءت الجيوش. أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو معلق الصليب، فدخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية من سورة براءة، سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أي واتخذ المسيح ابن مريم ربا من دون الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال: فقلت له: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم. كان نصرانيا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عدي، ألم يكونوا يحلون الحرام فتحلونه؟ قلت: بلى، يعني الأحبار والرهبان. ألم يكونوا يحرمون الحلال فتحرمونه بتحريمهم؟ قلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم، أي فذلك اتخاذهم أربابا من دون الله. والحديث مثل ما خرجه الشيخ رواه أحمد والنسائي وحسنه، ورواه ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه في تفسيره، وهو حديث مشهور مناسب تماما للباب وشاهد عليه. فعد النبي صلى الله عليه وسلم طاعة هؤلاء الأحبار والرهبان في تحليل ما حرمه الله. فالله حرم الخمر وحرم أكل الربا، فإذا أطيع هؤلاء في تبديل هذا الدين اتخذوا أربابا، وكان هذا المطيع يعلم حرمة ذلك، أما إذا كان ما يعلم فهو بذمة هؤلاء العلماء والأحبار والرهبان. أو أطاعهم في تحليل ما حرمه الله أو في تحريم ما أحله الله، حرم أباح الله النكاح فيأتي فيحرمه، أباح الله عز وجل شرب الماء فيحرمه، أباح لبس الثياب فيحرمه، فيكون عندئذ اتخذ هؤلاء أربابا، يعني كأنه أشرك معهم، أشركهم مع الله شرك الطاعة في التحليل والتحريم. وهذا الحديث مناسب جدا لهذه الترجمة ولهذا الباب. طيب، ما أنواع الطاعة من حيث الكفر بها واتخاذ أهلها أربابا؟ الله يقول: اتخذوا أحبارهم، والأحبار جمع حبر، وهو العالم من أهل الكتاب، والرهبان جمع راهب، وهو العابد من أهل الكتاب، ومثلهما الفقهاء والعباد. فالفقهاء كالأحبار بجامع العلم، والعباد الزهاد النساك كالرهبان بجامع الزهد والعبادة. وهؤلاء الأحبار والرهبان أقوالهم مقدمة وآراؤهم معظمة، وهم أيضا في أعين الناس محل يشهد الاتباع والتقليد، فلما كانت طاعتهم عندئذ بهذه الصفة في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حرم الله، فهذا اتخاذهم أربابا من دون الله. قوله أربابا أي جمع رب، أي معبودين في شرك الطاعة، معبودين في الطاعة مع الله. قال: والمسيح ابن مريم، وكذلك عيسى، إذا أطاعوه وعبدوه في تحليل ما حرم الله صار الحكم حكمهم، وهم اتخذوا عيسى ربا لما جعلوا عيسى ابنا لله، هذا معنى اتخاذهم عيسى ربا في قوله تعالى: أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فعطف المسيح على اتخاذهم له أربابا ربا لما جعلوه ابنا لله وجعلوا فيه خصائص الألوهية. نقول يا أخواني الطاعة، شرك الطاعة نوعان: الشرك الأكبر وهو الطاعة في تبديل دين الله عز وجل، أن يطيع غير الله من المعظمين من الأمراء والرؤساء أو العلماء والأحبار في تبديل دين الله. والتبديل على نوعين: إما تبديل تام بطمس الشريعة وإبدالها بغيرها، أو تبديل لقواعد الملة وأركان الإسلام وأصول هذه الملة، أصول الديانة، فيقول الصلاة خلاص أبطلناها عنكم، الأذان ملغي، ما عليكم صيام، ما عليكم حج أبد. فإطاعتهم في إبدال دين الله في قواعد الإسلام وأركانه العظام حكمه حكم إبدال الدين كله، وكذلك لو أطيعوا في إبدال شرع الله كله بإبداله بغيره فإن هذه الطاعة شرك بالله، لأنك أطعت غير الله في نوع من أنواع العبادة وهو الطاعة، إذا كان هذا يعلم أن ذلك يخالف دين الله، فيكون عندئذ من اتخاذهم أربابا. النوع الثاني: طاعة هؤلاء العلماء أو الأمراء أو المعظمين في العمل المخالف لدين الله بشهوة نفسه، لم يبذل الدين كله ولا قواعده وأركانه العظام، وإنما في مسألة من المسائل اتبع رأي العالم الفلاني لأنه يوافق هواه وهو يعلم أن هذا يخالف الدليل، أو برر لقول الأمير الفلاني الذي يخالف دين الله لأنه يوافق شهوته ومنصبه وماله وجاهه، فهذا حكمه شرك أصغر وهو كفر أصغر باعتبار الوسائل، لأنه يفضي ووسيلة إلى إبدال دين الله كله واتخاذ هؤلاء أربابا. وبهذا نعلم أن من يستتبع الفتاوى الشاذة ويقول بها ويعول عليها وهو يعلم أنها تخالف الدليل، أو يقول خل بينك وبين النار مطوع، أو يقول إذا جت المسألة تخالف ما يريده ويألفه، ما في مشايخ إلا أنتم، مشايخ واجد، فيذهب يستتبع قول من يوافقه في هواه وفي فتواه وهو يعلم أن هذا القول، أو يتحرج في نفسه أن هذا القول يخالف الدليل، فهذا يدخل في هذا النوع في طاعة هؤلاء بالعمل. وهؤلاء النصارى شيخ الإسلام ابن تيمية ألف فيهم كتاب سماه الجواب الصحيح في الرد على من بدل دين المسيح، لأن طاعة هؤلاء الأحبار والرهبان في تبديل دين الله حتى بدلوا دين الله عز وجل وغيروه ونسبوا إلى المسيح دينا ليس هو الدين الذي جاء به، وهو كتاب عظيم جليل في قدره عميق في مضامينه وطرحه. ابن القيم له كتاب مختصر اسمه هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، رحمة الله الهندي له كتاب جليل اسمه إظهار الحق في مناقشته ومناظرته مع أحد القساوسة الكبار اسمه فندر، ففند قوله، لماذا؟ لأن دينهم قد تغير وتحرف بتحريفهم إياه وتبديلهم دين الله، فأدى ذلك إلى أنهم اتخذوا هؤلاء الأحبار والرهبان والعلماء والسادات عندهم أربابا من دون الله عز وجل، فأوقعهم ذلك في الشرك، شرك الطاعة الذي أفضى بهم إلى الكفر به سبحانه، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية النور. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أي عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره أمر لله عز وجل، أن تصيبهم فتنة، أصيبهم عذاب عظيم، عذاب أليم. قال الإمام أحمد: تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، يعني أن يستخف بأمر الله وأمر رسوله استخفافا إلى أن يجعل أمر غيره أعظم منه أو مثله، فيكون عندئذ أطاع غير الله فيما لا يجوز أن يطاع به إلا الله ورسوله. نعم. الثانية: تفسير آية براءة. وهي واضحة في دلالتها على الترجمة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والآية واو الجماعة إلى اليهود والنصارى ومن كان على شاكلتهم. نعم. الثالثة: التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. بعض الناس يظن العبادة محصورة بماذا؟ بالسجود والذبح. العبادة أنواعها كثيرة ومنها الطاعة. فإن التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي لما قال إلي رسول الله إن لا نعبدهم، قال أليس يحرمون الحلال فتحرمونه، يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحللون ما حرم الله فتحلونه؟ قلت بلى. قال فتلك عبادتهم، يعني شركهم في الطاعة مع الله في مضادة ومعارضة ما أباحه الله وما حرمه الله، فتقدم طاعتهم في ضد ما أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. الرابعة، تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم، وتمثيل أحمد بسفيان. ابن عباس مثل ذلك في المعارضة بأبي بكر وعمر لأنهم اجتمعا في وصف العلم والأمارة، فهما خليفتان وهما عالمان، ولا يعارض قولهما مهما بلغ بقول النبي عليه الصلاة والسلام. والإمام أحمد قال عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحة كيف يذهبون إلى رأي سفيان، وهو معظم عندهم في علمه وإمامته، لكنه بشر غير معصوم ولم نؤمر نحن بطاعته. طيب قد يقول قائل ألم يأمرنا الله عز وجل بطاعة العلماء؟ نقول نعم، أمرنا الله جل وعلا بسؤالهم إذ لم نعلم، ففي آيتين في سورة النحل وفي أول الأنبياء، في آية النحل يقول جل وعلا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، يعني هؤلاء المرسلون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللي ما يعلم أو اللي علمه شوي يسأل أهل الذكر وهم العلماء الموثوق في علمهم وفي دينهم، ولم يقل فاسألوا أهل العلم، إنما قال أهل الذكر لأنه لا بد يجتمع فيهم الوصفان العلم والديانة. فربما يكون عالم لكنه فاسق، ربما يكون دين لكن ما يكون عالم، فلا هذا يسأل ولا ذاك يسأل، وإنما يسأل من جمع هذين الوصفين العلم والديانة، يوثق بعلمه وديانته إن كنتم لا تعلمون. أما من كان يعلم الحكم بدليله فيتبع الدليل وإن خالف ما عليه الناس، لكنه يعتذر للعالم أو يعتذر لمن خالفه من العلماء لأنهم ما خالفوا إلا باجتهاد وجهة نظر أو عدم بلوغ الدليل إليهم أو لغيرها من أسباب الخلاف التي بسطها العلماء. لا يسيء ظنا بالعلماء أو يقذعهم بلسانه، وإنما يتبع الحق مع اعتذاره لهؤلاء المخالفين، لأننا نعلم قطعا أن العلماء لم يقصدوا مخالفة الحق وإنما هذا ما أدى إليهم اجتهادهم. وفي آية الأنبياء وما أرسلنا قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمر الله بسؤال العلماء، وسؤالهم يعني التدين لله جل وعلا بما يبينونه لنا. هذه وظيفة العلماء. الأمراء وظيفتهم تنفيذ أحكام الله وحمل الناس عليها وإقامة دين الله عز وجل على الناس في هذه البسيطة. نعم. الخامسة، تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية أو الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. شوف كيف الناس تتغير أحوالهم، يبدأ معهم الشيطان شيئا فشيئا، حالا ثم حال، مرحلة ثم مرحلة. أولها يعظم هؤلاء العلماء تعظيما أرفع من تعظيم العلم، فيجعل لقولهم العصمة أو ادعاء أنهم أعرف بالحق. أن تعلم من الإمام أبي حنيفة، أنت أعلم من أحمد، من مالك، من الشافعي، من فلان وعلان، إلى أن يرثوا ذلك ماذا؟ التعصب لأقوالهم. هذه أول مرحلة، فيرد الحق لماذا؟ لأنه خالف أقوال العلماء أو الفقهاء أو الآيات أو الأحبار أو الرهبان. ثم إذا حصل هذه المرحلة تغير الحال بعدها إلى أن يعبد هؤلاء بماذا؟ بأن يقدم قولهم على قول الله ورسوله مع علمه بقول الله ورسوله، أو يبدل الدين كله أو تبدل أصوله وأركانه، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال تسمى ولاية، هذا يوالي الصالحين، يوالي الزهاد، يوالي الأولياء. وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، أي أن التعصب لهم والانتصار لهم وإن خالف الدليل يقول هذا هو العلم وهذا الفقه. فتغير الحال بعد ذلك بأحوال أو بمراحل إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، عبدت الأحجار والأشجار لأنها رموز على صالحين، أو لأن الصالح الفلاني وقف تحت هذه الشجرة، أو رقى على هذا الحصى، أو دفن في هذا الضريح. ثم عبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين، ليس صالحا وإنما جاهل ادعيت فيه الولاية وأنه من أولياء الله، كما قالوا في أحد الذي ادعى فيه الولاية وهو البدوي أنه بال على الناس وهو في سطح بيته، فقال إيه هذا ولي، ما سواها إلا لأنه ولي. فأدى الأمر إلى أن يعبد من دون الله، ينادى يا بدوي مدد، يستغاث به، يا بدوي أغثنا، فرج كربتي، اقضي حاجتي، يذبح له، ينذر له، في غيره أيضا من الجاهلين. وإن ظهر عند الناس فيهم أنهم مظهر العباد والنساك والزهاد، لكن هم في أفعالهم وفي أنفسهم معدودون في طبقة أهل الجهالة لا أهل العلم، وهذا من تطور الشيطان وترديه لهؤلاء مرحلة بعد مرحلة. إذا التوحيد طاعة الله وطاعة رسوله توحيد، فإذا غلب الرسول فطاعه لذاته لا لدين الله وصل عندئذ إلى الشرك، جعل الرسول شريكا مع الله كما حصل في بني إسرائيل في عيسى وفي عزير. نطيع رسول الله لأنه يبلغ دين الله، وطاعته مطلقة في دين الله عز وجل، لا نرفعه فوق منزلة التي أنزله الله إياها من الرسالة والعبودية. قال ابن القيم كن واحدا ولواحد في واحد، أعني طريق الحق ذا الوحداني، كن واحدا أي يا أيها المؤمن في واحد في طريق واحد ولواحد لله عز وجل عبودية وتوحيد وذلة، في واحد أعني طريق الحق ذا الوحداني، فليس لدين الله إلا طريق واحد. فالمسلم يعتبر ويتعظ ويلاحظ قلبه، فإن العلماء مهما بلغ علمهم والأمراء مهما بلغت طاعتهم لا يجوز أن يطاعوا إلا بالمعروف، فكيف يجوز أن نعارض بهم وبقولهم وبأوامرهم وفتاويهم حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق لذلك، وأن نكون من عباد الله الموحدين وأوليائه الصالحين. وإلى ما تيسر من أسئلتكم. هذا السائل يقول لماذا فصل الله تعالى بين الأحبار والرهبان وعيسى بن مريم في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فصل بينهم لاختلاف المعنى، فالأحبار العلماء والرهبان العباد، والأحبار أكثر ما يكونون في من؟ في اليهود، والرهبان في من؟ في النصارى، مع اتحاد الأمر في تحليلهم ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، وهذا معنى اتخاذهم أربابا كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. وعيسى بن مريم لم يطيعوه في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله، حاشا عيسى ذلك، ولكن اتخذوه ربا بأن جعلوه ابنا لله وجعلوا فيه صفات الألوهية، وهذا معنى اتخاذه ربا، فاعتقدوا أنه ينفعهم ويضرهم، يقضي حوائجهم إلى غير ذلك من اعتقادات الباطلة. يقول في باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، كيف نفرق بين ما ذكرناه أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم نعت أبيها، وبين قولنا بأن ذكر محاسن الميت أنها من النياحة؟ ذكر محاسن الميت مع رفع الصوت بذلك والبكاء والنحيب والتجزع هذا من النياحة، أما ذكر المحاسن من غير تجزع ولا تسخط فليس يعد ذلك من النياحة. ولهذا قالت لأنس كيف طابت أنفسكم أن تهريقوا التراب على وجه النبي عليه الصلاة والسلام، تقول لأنس رضي الله عنه، وليس هذا اعتراض على ما قضاه الله وقدراه. يقول كنا في سفر فتخالفنا في العودة أم البقاء إلى قابل، فاتفقنا على أن نعد أعمدة الإنارة في شارع معين، فنقول عند العمود الأول نذهب وعند الثانية لا نذهب حتى آخر واحدة ثم نعمل بها، ما حكم هذا الفعل؟ هذا الفعل نوع من أنواع التطير، هذا نوع من أنواع التطير، مثل اللي يأخذ ورقة، ورقة شجرة، جاء ما جاء، أتزوج ما أتزوج، هذا يدخل في هذا الاعتقاد الجاهلي الخبيث، وأرجو أنه ما وصل عندكم هذا الاعتقاد إلا مجرد خاطر أو تقليد، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب تفضي إلى الشرك والكفر بالله. نعوذ بالله من عذاب الله، ونسأله توفيق الله لنا ولكم ولإخواننا المسلمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.